بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. وبالنسبة للإخوة الذين فاتتهم المجالس الماضية من بعد المجلس 17 إلى المجلس 29، فهذه مجالس مهمة وتم فيها الشرح من قول الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، إلى الموضع الذي سنتكلم عليه اليوم إن شاء الله. ففيها مسائل مهمة تتعلق بالميثاق وبالقدر. عرضنا فيها مسألة الحكمة والتعليل، التحسين والتقبيح، العقليين، الصلاح والأصلح، مسألة تعذيب الطائعين، إثابة العاصين، مسألة الرضا بالقدر، مراتب القدر بشيء من التفصيل. كذلك عرضنا فيها ما يتعلق بالعرش والكرسي ومسألة العلو والشبهات العقلية الواردة على إثبات العلو، إلى أن وصلنا أيضا شملت الكلام على ركن الإيمان بالملائكة وبالنبيين وبالكتب، إلى أن وصلنا إلى الكلام على قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وكان فيها كلام مهم يتعلق بالغلو في التكفير ومقالات الغلاة والرد عليها. وانتهينا إلى قول الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. لهذا أنصح الإخوة بالرجوع إلى الأشرطة المسجلة، وكلها مرفوعة على الإنترنت الآن، ليستدركوا ما فاتهم من هذه المجالس. معنا اليوم المسألة 4 المتعلقة بقول الطحاوي رحمه الله: والإيمان الإقرار باللسان وإقرار باللسان وتصديق بالجنان. وكانت المسألة الأولى في عرض أقوال الناس في مسألة الإيمان، والمسألة الثانية في أدلة أهل السنة على إثبات أن العمل من الإيمان، والمسألة الثالثة كانت في الجواب عن أدلة المخالفين الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. هذا كان في المجلس الماضي، المجلس 29. المسألة 4 التي معنا اليوم هي بعنوان: هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أو خلاف لفظي؟ هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أم خلاف لفظي؟ ومرجئة الفقهاء هم الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، فخالفوا أهل السنة في هذه المسائل 3: العمل أخرجوه من مسمى الإيمان، قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المسألة 3 قالوا إن الإيمان لا يستثنى فيه، أي لا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. وسيأتي الكلام على مسألة الاستثناء. كيف يتصور أن يكون الخلاف لفظيا مع المخالفة في هذه المسائل؟ ما معنى الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي؟ الخلاف الحقيقي الذي يترتب عليه حكم، يترتب عليه حكم. أما الخلاف اللفظي فهو خلاف في الأسماء أو في الألفاظ مع الاتفاق في الأحكام. وسأضرب أمثلة قبل أن ندخل في المسألة حتى نتبين الخلاف الحقيقي من الخلاف اللفظي. لما عرضنا قبل ذلك مسألة الإيمان والإسلام، هل هما مترادفان أو الإيمان أفضل؟ وقلنا إن جمهور أهل السنة على أن الإيمان أفضل من الإسلام، فعندنا مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ويترتب على ذلك أن الفاسق أو فاعل الكبيرة يبقى في مرتبة الإسلام ولكن قد ينزل من مرتبة الإيمان. ويترتب على ذلك بالنسبة للتسمية أنه لا يسمى مؤمنا بإطلاق، يعني لا يقال عن الفاسق إنه مؤمن ونسكت، إنما يقيد فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. وسبق أن ذكرنا أن بعض أهل السنة يقول بل الإسلام يرادف أو يساوي الإيمان، وترتب على ذلك أنهم يقولون إن الفاسق يجوز أن يقال عنه مؤمن بإطلاق. هذا خلاف لفظي، هذا خلاف لفظي. اتفق الطرفان على أن فاعل الكبيرة آثم، واتفق على أنه يوم القيامة تحت المشيئة معرض للعقوبة، والله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وحصل الخلاف أو ثمرة الخلاف في تسميته، أن يقال مؤمن بإطلاق أو يقال مؤمن مقيد. هل يترتب على هذا الخلاف حكم غير التسمية؟ لا يترتب. إذن يقال هذا خلاف في اللفظ، خلاف في الاسم، خلاف في التعبير، وبعض يقول خلاف صوري في الصورة. طيب، لما نأتي مثلا إلى مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة نفس المثال، المعتزلي ماذا يقول في مرتكب الكبيرة؟ يقول هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ما حكمه في الآخرة؟ مخلد في النار، مخلد في النار. هل خلافهم أهل السنة خلاف حقيقي أم لفظي؟ خلاف حقيقي. ليس القضية في اسمه في الدنيا، في اسمه في الدنيا، اسمه في منزلة بين المنزلتين أو مؤمن بإطلاق أو مؤمن مقيد. لكن لما حكم المعتزلي بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار فهذا خلاف حقيقي كبير مع أهل السنة. طيب، سبق معنا في مسألة في قول الكرامية، الكرامية فرقة من المرجئة، وأنها تقول إن الإيمان قول باللسان فقط ولا تجعل منه التصديق، لكنها توجب التصديق. ترتب على خلافهم أن قالوا إن المنافق يسمى مؤمنا، فسألنا عن حكمه وعقوبته، قالوا المنافق في الدرك الأسفل من النار، مخلد في النار لكن نسميه مؤمنا. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول الخلاف في هذه الجزئية يعتبر خلافا في اللفظ أو في الاسم مع الاتفاق في الحكم. طيب، بالنسبة لمرجئة الفقهاء أو من أخرج العمل من مسمى الإيمان، متى يكون الخلاف معه لفظيا ومتى يكون حقيقيا؟ إذا كان الخلاف في التسميات فهذا لفظي. إذا كان في الألفاظ ولم يتعد إلى الأحكام فهذا خلاف لفظي. طيب، العمل مهم ومطلوب في الإسلام، ومرجئة الفقهاء لا ينازعون في أن العمل مهم ومطلوب. بقي عندنا جزئيتان نسألهم: ما حكم تارك الفرائض؟ من ترك فريضة، من فعل محرما، ما حكم من ترك شيئا من العمل الواجب؟ فيجيبون بأن هذا في الآخرة معرض للوعيد، آثم معرض للوعيد تحت المشيئة، أي يقولون كما يقول أهل السنة. فنأتي إلى مسألة ثانية، وهي مسألة التلازم بين هذا العمل الظاهر وبين الإيمان الباطن. فنقول: هل يصح أن يوجد الإيمان في القلب بدون عمل الجوارح؟ هل يصح؟ عندنا مسألتان تتعلق بالعمل، الخلاف فيها يكون حقيقيا. لو قال إن تارك الفريضة أو تارك الواجب لا شيء عليه ولا يضر مع الإيمان ذنب وليس معرضا للعذاب أو الوعيد، فهذا الخلاف يكون معه خلافا حقيقيا. وكذلك لو قال إن الإيمان يصح ويوجد في القلب، يوجد التصديق ويوجد عمل القلب ولا يوجد شيء من عمل الجوارح أو من العمل الظاهر، كان الخلاف معه حقيقيا، لأن أهل السنة مجمعون على أن هذا العمل لابد منه، والعمل كالقول كما هو منقول عن السلف: القول والعمل قرينان، لا إيمان إلا بعمل كما لا إيمان إلا بقول. يتعلق بهذا أيضا لو أنه أخرج عمل القلب من الإيمان، يعني لو جاء الإنسان وقال عمل القلب ليس من الإيمان، بمعنى الخلاف ليس في التسمية، إنما لو قال إنه ليس لازما في الإيمان، يعني قال لو أن إنسانا لم يأتي بشيء من عمل القلب فإن إيمانه صحيح، الخلاف معه ماذا؟ حقيقي أو لفظي؟ هذا خلاف حقيقي. إذن من نظر في قول مرجئة الفقهاء، لو أنهم قالوا عمل الجوارح مطلوب، هم أولا قالوا ليس من الإيمان، لا يدخل في المسمى، إلى هنا ممكن نقبل هذا الكلام. فننظر في الأحكام بعيدا عن التسميات، لو أنهم قالوا لا بد من عمل القلب، هذا أولا، ثم قالوا إن ترك العمل إثم ومعصية وصاحبه معرض للوعيد، هذه الثانية، ثم قالوا إنه لا يستقيم ولا يصح الإيمان في القلب بدون شيء من عمل الجوارح، هذه كم؟ هذه ثلاثة. أو عبروا وقالوا هذا العمل وإن لم يدخل في الإثم لكنه لازم لا بد منه. ثم بعد هذه الثلاثة قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ما معنى لا يزيد ولا ينقص؟ إذا كنت تقول إنه إذا ترك الفريضة عذب أو عرض للعذاب، فيقول قصدي بلا يزيد ولا ينقص يعني أصله التصديق، أو جاء وقال لا نستثني فيه، لا أقول إن شاء الله لأن هذا يحتمل الشك. إذا وافق على الأمور الثلاثة الأولى، إثبات عمل القلب، أن ترك عمل الجوارح أو بعض الأعمال إثم ومعصية ولم يقل لا يضر مع الإيمان معصية، وأن العمل ككل لازم لإيمان القلب لا يصح الإيمان بدونه، فهنا قد أتى بلب القضية. لا شك أنه مخطئ في إخراج العمل من اسم الإيمان، ولا شك أنه مخطئ حين يقول إيماني كإيمان جبريل مثلا، كما هو منقول عنه، لكن هذا الخطأ يجعله شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم في دائرة النزاع اللفظي، وهو من البدع، لكنه من بدع الألفاظ لا من بدع العقائد. وهذا الذي قرره شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. بعض الناس يظن أن شارح الطحاوية يقول الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي بإطلاق، والواقع ليس كذلك. سنقرأ عبارته ونرى مع من يجعل الخلاف لفظيا. يقول رحمه الله: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. طبعا حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمه الله وفقهاء الكوفة، هؤلاء الذين يسمون عند السلف مرجئة الفقهاء. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. لماذا؟ قال: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. لاحظ جملة: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان. الخلاف اللفظي أو الصوري محصور هنا. السلف يقولون إنها لازمة فقط أو جزء من الإيمان. السلف يقولون جزء من الإيمان ولازمة. طيب، إذن من أخرج العمل من الإيمان وقال إنها ليست جزءا من مسمى الإيمان لكنه قال إنها لازمة لإيمان القلب، هو ليس عندنا قولان مقبولان إلا هذان القولان. إما أن تقول إنها لازمة فقط، وإما أن تقول إنها جزء، وحينئذ تكون لازمة من باب أولى. فهو يقول، الأحناف ماذا يقولون؟ يقول: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، وهذا قول الحنفية، أو جزءا من الإيمان، وهذا قول بقية الفقهاء، مع الاتفاق على أن تارك الكبيرة معرض للوعيد أو تحت المشيئة، هذا نزاع لفظي. طيب، لو جاء قول ثالث فقال إن أعمال الجوارح ليست لازمة لإيمان القلب ولا جزءا، الخلاف معه يكون ماذا؟ يكون حقيقيا. إذن هل شارح الطحاوية رحمه الله جعل الخلاف لفظيا مع كل من أخرج عمل الجوارح من الإيمان، أو جعله محصورا فيما لو قال إنها لازمة لإيمان القلب؟ الجواب أنه جعل الخلاف لفظيا مع هذا القيد، لو جعل العمل لازم هو أخرجه لم يجعله جزءا. وفيه إشارة إلى أن أهل السنة يعتقدون هذه الجزئية، وهذا حق، فأهل السنة يعتقدون أن العمل جزء كالقول، ولا داعي لأن تعبر بشرط صحة ولا بركن، أترك الألفاظ الموهمة، إنما تقول عمل الجوارح عند أهل السنة كعمل القلب كالتصديق كقول اللسان، لا بد منه لا بد منه. وإذا زال عمل الجوارح بالكلية زال عمل القلب بالكلية. فإن كنت تصحح الإيمان مع زوال عمل القلب فصحح الإيمان مع زوال عمل الجوارح. هذا التلازم بين، لاحظ ما قال، التلازم بين الظاهر والباطن، حتى يأتي مؤول ويقول الظاهر المقصود بقول اللسان، إنما هنا تكلم تحديدا أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب. تلازم هذا قضية عقلية، تلازم مبحث عقلي، ويترتب عليه أن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وشارح الطحاوية من أين أتى بهذا الكلام؟ من يعرف من أين أتى بهذا الكلام؟ التلازم ولازمة والخلاف لفظي بهذا القيد من أين أتى به؟ أتى به من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وجل شرح الطحاوية كما لا يخفى عليكم مأخوذ من شيخ الإسلام ومن ابن القيم. طيب، قبل أن نقرر كلام شيخ الإسلام في الخلاف اللفظي هذا، نقول إن شارح الطحاوية رحمه الله قرر التلازم بين عمل الجوارح، دع كلمة الظاهر لأنها تشمل العمل والقول، قرر التلازم بين عمل الجوارح وبين إيمان القلب. ما هو إيمان القلب؟ ماذا يشمل؟ يشمل قول القلب وعمل القلب، يشمل التصديق ويشمل عمل القلب. يقول الشارح رحمه الله: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، فيلزم من عدم العمل الجوارح عدم عمل القلب. إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. هذه ثلاثة أشياء متلازمة لم يذكر فيها قول اللسان. لاحظوا، يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب الذي هو عمل القلب، ويلزم من عدم طاعة القلب عدم التصديق المستلزم للطاعة. إذن عندنا التصديق الصحيح مع عدم المعارض من كبر أو حسد يستلزم عمل القلب من قياده وإخباته والرجاء والتوكل والخوف إلى آخره. ثم عمل القلب الصحيح إن وجد لابد أن يستلزم عمل الجوارح بحسبه، على قدر وجود شيء من عمل القلب، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الانقياد، لابد أن يظهر شيء على الجوارح. إذا لم يظهر شيء على الجوارح دل على عدم عمل القلب، ودل بالتالي على عدم التصديق الصحيح. هناك تصديق ضعيف أو مدخول كتصديق إبليس وفرعون. على كل هذه المسألة مسألة التلازم مبحوثة بشيء مفصل، تجدونها في كتاب الإيمان، وشيء منها أيضا في شرح اللمعة. نأتي هنا إلى كلام شيخ الإسلام لنبين أن الشارح رحمه الله وافق في هذا التحقيق أن الخلاف لفظي بهذا القيد، الخلاف لفظي مع من أخرج العمل من مسمى الإيمان لكن اعتبره لازما لإيمان القلب. أما إذا لم يعتبره لازما فالخلاف معه لا يكون لفظيا. وهذا خفي، هذه الجزئية خفيت على كثير ممن كتب في هذه المسألة، فظن أن شيخ الإسلام يرى الخلاف لفظيا بإطلاق، وظن أن شارح الطحاوية كذلك، وجاء واستدرك وقال لكن العلامة ابن باز وفلان وفلان يقولون خلاف حقيقي. نقول شارح الطحاوية لم يجعله خلافا لفظيا على هذا الإطلاق، ولا شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز. هناك فئة تقول دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، يعني ليس حقيقة، أخرج العمل من مسمى الإيمان. وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب، لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزمك من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. هذا الكلام في غاية الوضوح، النزاع اللفظي مع من؟ مع من يثبت التلازم. وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في الإيمان مجاز نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه أي الأعمال الظاهرة لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، القلب يوجب عملا ظاهرا، كان عدم اللازم أي هذه الأعمال الظاهرة كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، لعدم يزول، فيلزم من عدم هذا الظاهر إن عمل الجوارح عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. إذن هذا قيد. طيب، وتتمة العبارة يقول ليبين لبعض الناس لا يفهم التلازم هذا، يعني يتصور يمكن يوجد الإيمان في القلب بدون عمل الجوارح. قال وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له، وكأنه يتحدث عن هذا العصر. يعني هناك من يقول إن العمل لازم لكن يمكن يبقى الإيمان صحيحا في القلب مع عدم هذا اللازم، هذا لا يفهم معنى اللزوم. تلازم قضية عقلية، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، بل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه تارة، فليس بلازم له ولا موجب، ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إن وجد دل على وجود الباطن، وإن عدم لم يدل على العدم، وهذا حقيقة قولك. من يقول إنه إذا عدم لا يدل على عدم الإيمان الباطن فقد وافق جهما في مقولته في باب الإيمان، هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 577، يعني في الإيمان الأوسط. أيضا من تعبيراته في حصر الخلاف اللفظي بهذا القيد، إذا اعترف أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، قال رحمه الله وهذا يلزم كل من قال إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن، فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا، يستلزم عملا صالحا ظاهرا، كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا. كان بعد ذلك إذا أقر بحقيقة أن الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر. هذا صفحة 584 من المجلد السابع. وقال أيضا والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، يعني عن مسمى الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، يتكلم عن العمل وليس عن العمل مع القول. قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. فبقي النزاع بعد ذلك، بقي النزاع في أن هذا العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو لازم لمسمى الإيمان. هذا هو النزاع اللفظي، بعدما يقر بالحقيقة بأن هذا العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الباطن، أو عدم الظاهر يعني عدم الباطن، بعد ذلك يكون النزاع معه لفظيا، وإن كان مخطئا في اللفظ بل قد أتى ببدعة. ولهذا شيخ الإسلام يقول في مواضع أخرى: خلافهم مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظي، يعني في جزء غير لفظي حقيقي. ويقول في موضع آخر: أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، أكثر التنازع، معناه أنه في جزء حقيقي. ولعله يشير إلى الأثر، ويقول في موضع آخر: إن هذا من بدع الألفاظ لا من بدع العقائد، لأنه ترتب على هذا اللفظ إخراج العمل من مسمى الإيمان ترتب عليه مفاسد. ولهذا اشتد إنكار السلف على هؤلاء الفقهاء، مع أن بدعتهم خفيفة أو أكثرها في اللفظ، اشتد إنكار السلف عليهم للآثار المترتبة على قولهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على الأمة من فتنة الأزارقة، الأزارقة خوارج. وذكر شيخ الإسلام آثارا في ذم المرجئة، وهذا في المجلد السابع صفحة 394. ونحن سبق معنا أدلة صريحة بينة على أن العمل جزء من مسمى الإيمان، وأن هذا ما أجمع عليه السلف، وقد حكى إجماعهم أئمة كبار عظام كالإمام الشافعي رحمه الله، والإمام البخاري، والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، حكوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. فلما جاء بعض الفقهاء وقالوا إنه قول بلا عمل، وإن كان خلافا في اللفظ في أكثر الخلافات معهم، إلا أن هذا الخلاف في اللفظ أدى إلى ثمرات غير جيدة. من ثمرات ذلك الخلاف الكبير الذي نشأ بين بعض الحنفية والشافعية في مسألة الاستثناء في الإيمان. تسمعون أن بعض الحنفية يقول: لا يجوز الزواج من شافعية، لا يجوز تزويج الشافعي من الحنفية، ويجوز التزوج من شافعية قياسا على أهل الكتاب. سمعتم هذا؟ فهذا قول موجود قال به بعض أئمة الحنفية لهذه المسألة، من أثر الخلاف في مسألة الإيمان. المحققون من أئمة الحنفية لا يوافقون على هذا، لا يوافقون على هذا، لكنه قول معتبر أو قول له أئمته. سنقرأ الآن كلاما للإمام ابن نجيم رحمه الله، وهو من كبار أئمة الحنفية، يحكي هذه المسألة ويردها. لكن لماذا نشأت؟ نشأت من مسألة الإيمان. قال هؤلاء إن الشافعية يجيزون الاستثناء، يجيزون للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فقال هؤلاء الحنفية إن هذا شك في الإيمان، ولهذا لا تصح الصلاة خلف هذا الشاك، ولا يصح أن يزوج. طب في الواقع هل هم يشكون في الإيمان؟ الذين قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، هل يشكون في الإيمان؟ الجواب لا. سنبين معنى هذا الاستثناء الذي ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه وجمهور السلف، والإمام أحمد والشافعي وغيرهم يقولون بهذا الاستثناء. الإمام ابن نجيم رحمه الله في الكلام على الاقتداء بالمخالف، أن تصلي خلف إمام مخالف لك في المذهب، ذكر شرطا عند بعض الحنفية، شرط أن لا يكون ممن يقول بالاستثناء في الإيمان، فإن كان يقول بذلك لم تصح الصلاة خلفه. يقول رحمه الله: الخامس مسألة الاستثناء في الإيمان، فاعلم أن عبارتهم، عبارة الحنفية، قد اختلفت في هذه المسألة، فذهب طائفة من الحنفية إلى تكفير من قال أنا مؤمن إن شاء الله، ولم يقيدوه بأن يكون شاكا بإطلاق، مجرد إذا استثنى كفر، ولم يقيدوه بأن يكون شاكا في إيمانه. ومنهم الإتقان، هذا من علماء الحنفية، في غاية البيان، وصرح في روضة العلماء بأن قوله إن شاء الله يرفع إيمانه، يعني يزيل إيمانه فيبقى بلا إيمان، فلا يجوز الاقتداء به. ثم قال: وفي الخلاصة والبزازية، وهذه كتب معتبرة عند الحنفية، من كتاب النكاح عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل، من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، لا تجوز المناكحة معه. قال الشيخ أبو حفص في فوائده: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شفعوي المذهب، وهكذا قال بعض مشايخنا، ولكن يتزوج بنتهم. زاد في البزازية: تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. انتهى. وذهب طائفة إلى تكفير من شك، يعني قيدوا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، وهذا حق، لو كان يشك عياذا بالله هذا ليس بمؤمن. وذهب طائفة إلى تكفير من شك منهم في إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك لا مطلقا، وهو الحق. ابن نجيم يقول هذا هو الحق، لأنه لا مسلم يشك في إيمانه، وقول الطائفة الأولى أنه يكفر غلط، إذن خالف قولهم، لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقال أنا مؤمن إن شاء الله للشك في ثبوته للحال، إلى أن قال رحمه الله: فالحاصل أنه لا فائدة في هذا الشرط، إذ لا مسلم يشك فيه. وأما التكفير بمطلق الاستثناء فقد علمت غلطه، وأقبح من ذلك من منع مناكحتهم، وليس هو إلا محض التعصب، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، خصوصا، هذا كله كلام ابن نجيم، خصوصا قد نقل الإمام السبكي في رسالة، السبكي شافعي، ابن نجيم يحتج به هنا، قد نقل الإمام السبكي في رسالة ألفها في هذه المسألة أن القول بدخول الاستثناء في الإيمان هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والشافعية والمالكية والحنابلة ومن المتكلمين الأشعرية والكلابية قال وهو قول سفيان الثوري انتهى. فالقول بتكفير هؤلاء من أقبح الأشياء. انتهى كلام ابن نجيم للبحر الرائق الجزء الثاني صفحة 49. إذن هو ذكر قولين عند الحنفية، مجرد ما قال أنا مؤمن إن شاء الله كفر بإطلاق، ولهذا يمنع الاقتداء به، يعني لا يصلى خلفه ولا يناكح. والقول الثاني تقييد ذلك بما لو كان على وجه الشك، وبين رحمه الله أن هذا هو الحق، ثم يعني أكد كلامه بأن هذا الاستثناء مذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن المذاهب. فتكفير القول بتكفير هؤلاء من أقبح الأشياء. والمسألة موجودة أيضا في فتح القدير لابن الهمام الجزء الثالث صفحة 231، وأيضا في حاشية ابن عبدين الجزء الثالث صفحة 46. فالمقصود أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء، وإن كان كثير منه لفظيا، لكن هذا الخلاف في اللفظ أدى إلى آثار، أدى إلى ظهور الفسق، أدى إلى آثار غير محمودة، كالخلاف في مسألة الاستثناء. عندنا هنا رواية تدل على رجوع الإمام الكبير أبي حنيفة رحمه الله إلى قول إخوانه من الأئمة وإدخال العمل في مسمى الإيمان، وهذا هو اللائق بإمامته. قد سبق معنا في مسألة الشهادة بالجنة أننا نشهد لمن شهد له النص بالجنة، وأن من أهل العلم ويميل إليه شيخ الإسلام أنه يشهد بالجنة لمن استفاض في الأمة الثناء عليه كالأئمة الأربعة. يعني ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أننا نشهد عينا بأن أبا حنيفة رحمه الله في الجنة، لأنه استفاض في الأمة إمامته وعلمه وفضله. هذه الرواية ذكر عندكم الشارح ابن أبي العز الحنفي، لكنه عزاها إلى الطحاوي، وهي ليست عند الطحاوي، إنما هي في التمهيد لابن عبد البر، في التمهيد لابن عبد البر المجلد التاسع صفحة 247. روى ابن عبد البر بإسناده إلى الإمام الفقيه الكبير حماد بن زيد رحمه الله قال كلمت أبا حنيفة. هذه مناظرة بين حماد بن زيد وأبي حنيفة. كلمت أبا حنيفة في الإرجاء، فجعل يقول وأقول، فقلت له حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثني رجل من أهل الشام عن أبيه، ثم ذكر الحديث إلى آخره. قبل أن نكمل سنذكر الحديث، يعني ابن عبد البر ذكر الحديث أولا. حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، فجعل الإيمان أعلى من الإسلام. قال وما الإيمان؟ انتبهوا لهنا، وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. الهجرة هذه عمل جوارح ولا إيمان قلبي؟ لكن عمل جوارح، فيها عمل جوارح، يهاجر ببدنه. أي إيمان أفضل؟ قال الهجرة. إذن جعل عمل الجوارح من الإيمان. قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. وهذا عمل جوارح. إذن جعل الهجرة أفضل الإيمان، وجعل الجهاد أفضل الهجرة أي من الإيمان أيضا. طبعا أصرح من هذا في إدخال عمل الجوارح في الإيمان كما سبق في المجلس الماضي حديث وفد عبد القيس، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا حديث في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فجعل من الإيمان الصلاة والزكاة وإعطاء الخمس من الغنيمة. هنا جعل من الإيمان الهجرة والجهاد. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان، انتبه، عملان من الإيمان، عملان تصريح بالعمل، ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. إذن كل هذه أعمال جوارح. إذن حماد بن زيد رحمه الله احتج على أبي حنيفة بهذا الحديث. هذا الحديث عند أحمد كما قلت، وفي مصنف عبد الرزاق، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند يقول هو حديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير صحابيه الذي هو عمرو بن عبسة، فمن رجال مسلم، إلا أن أبا قلابة لم يدرك عمرو بن عبسة، يعني لا يصح. لكن الحاصل في المناظرة، الحاصل في المناظرة ماذا؟ أنه ذكر له الحديث فسكت أبو حنيفة. لا عفوا، قال حماد فقلت لأبي حنيفة ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. قال فسكت أبو حنيفة رحمه الله. فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال كيف أجيبه، وفي رواية لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر يحمل والله أعلم ويستشهد به على رجوع الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتسليمه. فهذا الإمام الكبير ليس له أن يسكت عن الحجة ولا يجيب ثم لا يأخذ بها، هذا لا يليق بحال الأئمة. فإذا سكت ولم يجب فقد أخذ بذلك، وهذا هو المضمون بإمامته وفقهه رحمه الله. وخلاصة مسألة الخلاف اللفظي أو الخلاف الحقيقي أننا نقول إن من أخرج العمل من مسمى الإيمان وقال العمل قول وليس قولا وعمل فقد أخطأ في اللفظ أولا، بل أتى ببدعة من بدع الألفاظ. ثم نقول ثانيا إن قال إن هذا العمل وإن أخرجناه من المسمى لكنه لازم لإيمان القلب، بحيث لو زال بالكلية لزال إيمان القلب، كان النزاع معه حينئذ لفظيا. وأن هذا ما قرره شارح الطحاوية وقرره شيخ الإسلام في مواضع، فلم يطلق أن الخلاف لفظي. ومسألة التلازم مسألة عظيمة، وهي فيصل بين المرجئة وأهل السنة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في كتاب الإيمان والمرجئة لا تنازع في أن العمل الظاهر ثمرة للإيمان الباطن، لكنها تنازع في كونه لازما، تنازع في كونه لازما. وهو يحكي كما سمعتم أن بعض الناس يقول لازم ثم يقول إذا انتفى اللازم لم ينتفي الملزوم، يقول له هذا تناقض، حقيقة قولك أنه ليس لازما وإنما هو مقارن، إن وجد دل على وجود الإيمان وإن عدم لم يدل على عدمه، فهذا حقيقة قولك. كم بقي الوقت؟ خمسة أربعة. طيب مسألة الاستثناء في الإيمان نذكرها بشيء من الاختصار ونؤجل الكلام عليها إن شاء الله. مسألة الاستثناء في الإيمان أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إما أن تقول أنا مؤمن جزما أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاستثناء إن شاء. ما معنى هذا الاستثناء؟ أولا هذا الاستثناء في الإيمان اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فهناك من حرمه كما رأيتم في كلام الحنفية، منهم من جعله كفرا بإطلاق شك أو لم يشك، هناك من حرمه، وهناك من أوجبه، وهناك من أجازه باعتبار ومنعه باعتبار، وهذا التفصيل الأخير هو قول السلف أو قول جمهور السلف، هناك من حرمه. طيب لماذا يحرم المرجئة مسألة أنا مؤمن إن شاء الله؟ هم يقولون الإيمان شيء محدد، القول والتصديق، وعندهم التصديق لا يتفاضل لا يزيد ولا ينقص، إذن لماذا تستثني؟ هل أتيت بالقول؟ الجواب نعم. هل أتيت بالتصديق؟ الجواب نعم. إذن لماذا تقول إن شاء الله؟ إذن قالوا يحرم أن تقول إن شاء الله. أهل السنة الإيمان عندهم قول وعمل. طب نحن أتينا بالقول صحيح؟ هل أتينا بالأعمال؟ هل أتينا بالأعمال؟ أجيبوا، لم نأتي بالأعمال كلها، مقام الأعمال مقامات. هل أتينا بالإيمان المطلق الشامل لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة؟ لم نأتي. إذن هذا وجه من وجوه الاستثناء عند السلف، كما يقول الإمام أحمد جئنا بالعمل جئنا بالقول، فهل أتينا بالعمل؟ فلما كان الإيمان المطلق يشمل جميع الأعمال الظاهرة والباطنة ونحن لا نستطيع أن نقول إننا أتينا بذلك، بل نجزم أننا لم نأتي بذلك، فنستثني ونقول أنا مؤمن إن شاء الله لأني لم آتي بكل ما يسمى إيمانا. كذلك لما تقول أنا مؤمن وتسكت وتجزم، هل تزكية أو لا؟ فأي تزكية أعلى من التزكية بالإيمان؟ ولهذا ابن مسعود قال فليشهد لنفسه بالجنة. وأيضا الأشياء المتحققة اليقينية ألا يصح أن تقول فيها إن شاء الله؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم القبور قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فهناك اعتبارات خمس لجواز الاستثناء نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.